بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة وفي هذه الحلقات ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، تقدم معنا في حلقات ماضية الكلام حول ما يتعلق بالصلوات وأحكامها، وما يتعلق بسجود السهو، وكذلك تكلمنا قبل ذلك في كتاب الطهارة ونحوه. في الحقيقة لم يبق لنا إلا شيء يسير، وكما انتهينا من كتاب الطهارة وأحكامه، ننتهي إن شاء الله تعالى من كتاب الصلاة كاملا، ثم نبدأ إن شاء الله في كتاب الجنائز، ثم بعد ذلك كتاب الحج والصيام والزكاة، ونكون قد انتهينا من فقه العبادات. وهذه العبادات الخمس، يعني الكلام على الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، الذي يتقنها يعتبر قد أتقن قرابة 70% من مسائل الدين، وذلك لأن أكثر مسائل الناس أصلا لا تتعلق بمسائل الإجارة والبيوع وغيرها. يعني كثير من مسائل الناس تتعلق بالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك مما يلتصق بالناس، فليس كل الناس عندهم مال أحيانا يحتاج أن يتاجر فيه فيفقه أحكام البيوع، وليس كل الناس مثلا عنده بيت يؤجر فيحتاج إلى أحكام الإجارة، لكن كل الناس يجب عليهم أن يصلوا، كلهم يجب عليهم أن يصوموا، كلهم يجب عليهم أن يتطهروا، فلزمهم أن يتعلموا أحكام هذه العبادات. معنا اليوم إن شاء الله الكلام حول ما يتعلق بأحكام صلاة التطوع، والله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أمر نبيه وأمر جميع الأنبياء من قبله، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا على دين الله، ثم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة تجمع أنواع من العبادة كالقراءة وكالركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع ومناجاة الله تعالى والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة أصلا يعني بطبيعتها تجمع أنواعا كثيرة من العبادة، إذا فعلها الإنسان أجر على جميع هذه الأنواع. صلوات التطوع على أنواع، من هذه الصلوات التطوع ما هو أفضل من بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا بأن الإكثار من الصلاة عموما مما يدخل إلى الجنة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لثوبان كما في صحيح مسلم، قال: يا ثوبان، عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام لربيعة لما قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، قال له: يا ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود، ما قال بكثرة الصيام، بكثرة الصدقات، الحج، العمرة، قال بكثرة السجود، لأن الصلاة هي من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. سنأخذ معكم أيها الأحبة الكرام شيئا من التفصيل حول أحكام بعض صلوات التطوع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعلها ويصليها ويحرص عليها أصحابه. من ضمن هذه الصلوات التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها ويحرص عليها أصحابه صلاة الوتر، وهو آكد التطوعات، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وحتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يوتر فليس منا، وكان يقول إذا قيل له إن فلانا لا يصلي الوتر قال: هذا رجل سوء لا تقبل شهادته، وذلك لأن الوتر يعني هو أسهل العبادات، فعلا هو أسهل العبادات وهو أفضلها الصلوات بعد المفروضات. يعني الآن يا جماعة، لنفرض لو أن إنسانا مثلا حدثناه بفضل صلاة الضحى، فقال: نعم، أنا أريد أن أصلي الضحى، لكن كم ركعة يا جماعة أصلي الضحى؟ قلنا: لأصلي صلاة الضحى يعني أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. قال: يا أخي، صراحة كثير أني أصلي 8 ركعات، أنا سأصلي الضحى ركعة واحدة. لقلنا له: لا يجوز، صلاتك باطلة، إما أن تصليها ركعتين أو لا تصليها. كذلك لو إنسان حدثناه بفضل مثلا سنة المغرب، قال: والله يا أخي، هذه صلاة فاضلة، سوف أصلي سنة المغرب. طيب، كم أصلي؟ قلنا له: صلي ركعتين سنة المغرب. قال: يا أخي، كثير أن أصلي ركعتين، سوف أصليها ركعة واحدة. فهل يصح أن يصليها ركعة واحدة؟ طبعا لا يصح، إما أن يصليها ركعتين أو لا يصليها، كذلك غيرها من الصلوات. أما صلاة الوتر فهي أفضل من سنة الفجر وأفضل من سنة الضحى وأفضل من سنة المغرب، هي أفضل النوافل بعد، هي أفضل الصلوات بعد المفروضات، ومع ذلك خففها رب العالمين عن الناس، ويجوز أن تصليها ولو ركعة واحدة تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد، ما تستغرق منك إلا قرابة يعني دقيقة أو دقيقة ونصف، وتكتب عند الله تعالى من قوة من الليل، يعني يوم القيامة إذا جاء إلى الله تعالى بأسماء المتصدقين لذلك اليوم ثم جاء بأسماء قارئ القرآن، إذا جاء بأسماء من صلوا الليل تلك الليلة تجد أن اسمك أنت من بينهم وأنت ما صليت إلا ركعة. كيف لو صليت ثلاث ركعات؟ أفضل. كيف لو صليت خمس ركعات، سبع، تسع، زدت؟ من زاد فله الزيادة عند رب العباد. المهم ألا يمضي عليك ليلة إلا وقد صليت هذه الصلاة، صلاة الوتر، فهي من أفضل العبادات. يقول الإمام أحمد كما تقدم، قال: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء. والوتر كما ذكرت أقله ركعة، وسمي وترا لأنه يختم بركعة واحدة منفصلة عما قبلها وعما بعدها في الغالب. وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء الآخر ويستمر إلى طلوع الفجر. تقول عائشة كما في الصحيحين رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. أوتر من أوله بعد العشاء مباشرة أحيانا يوتر، أحيانا من أوسطه يعني بعد العشاء بثلاث أربع ساعات، من آخره يعني من قبل الفجر. قالت: وانتهى وتره إلى السحر، يعني إلى ما قبل الفجر. وينبغي أيها الإخوة والأخوات، على من كان لا يثق بأنه سيقوم آخر الليل، نعم نحن نقول إن الوتر في آخر الليل أفضل من غيره، لكن من كان لا يستطيع أن يوتر في آخر الليل فينبغي عليه أن يوتر في أوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يوتر قبل أن ينام حازم، يعني حازم بحيث أن الشيطان لا يتلاعب بعقله. الآن بعض الناس يأتي له الشيطان إذا أراد أن يوتر ويقول: يا أخي أوتر آخر الليل، خلاص أوتر الساعة يعني قبل الفجر بنصف ساعة أو ربع ساعة ليكون أفضل، ثم ينام عن الوتر ولعله أيضا لا يستيقظ صلاة الفجر. لكن إذا أردت الحزم فأوتر قبل أن تنام إذا كنت في شك من القيام آخر الليل، أوتر قبل أن تنام، ثم إذا تيسر لك أن تقوم آخر الليل فصلي ركعتين ركعتين، وليس عليك في ذلك شيء وأنت مأجور على هذا. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا ذر بأن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا الدرداء بأن يوتر قبل أن ينام، كل هؤلاء أوصاهم لأن فعلا يدل على حزم هذا الشخص الذي يوتر قبل أن ينام. الوتر أيها الإخوة والأخوات ورد فيه أحاديث كثيرة، ومن تأمل في أحوال السلف وجد أنهم كانوا يحرصون عليه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين فضل صلاة الوتر: قال: عليكم بقيام الليل. طيب لماذا؟ قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، ثم قال: وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. إذن في هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الوتر من حافظ عليها جمع الله تعالى له فضيلتين. الفضيلة الأولى أنه مطردة للداء عن الجسد، إذن هي فضيلة دنيوية يطرد الله تعالى بها الداء عن جسد هذا المصلي الذي حرص على الوتر. وله فضيلة أيضا أخروية أنه يعظم الله تعالى به الأجر يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحافظ على الوتر من المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن، جعل من علامات الإيمان الحفاظ على صلاة الوتر. إذن الوتر أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن نحرص عليه، صليه بعد العشاء أو صليه قبل أن تنام ولو ركعة واحدة، انتبه لا يغلبك الشيطان. إذا كنت تخشى أنك قبل أن تنام تتكاسل في الذهاب للوضوء ولبس ثوبك لأجل الصلاة ونحو ذلك، فأوتر بعد العشاء، انتهيت من العشاء أوتر مباشرة بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس، حتى لو لم تصلي سنة العشاء، لا يشترط لأجل الوتر أن تصلي سنة العشاء. عدد صلوات الوتر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ربما كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة، لكن ربما صلى 9 وربما صلى سبعا وربما صلى خمسا وربما صلى ثلاثا، فكان صلى الله عليه وسلم أكثر صلاة 11 ركعة، لكنه ربما صلى أقل من ذلك. طيب، من صلى هذه الصلوات فكيف يصليها؟ من صلى ركعة واحدة يصليها ركعة واحدة عادي الأمر، فيها ركوع وسجودان وتشهد ثم سلام. من صلىها ثلاث ركعات فله حالان، إما أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة منفردة، ويسن له في ذلك أن يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، ويقرأ سورة قل هو الله أحد في الركعة الثالثة. هذه السنة، لو لم يصليها ليس عليه حرج، يصلي ركعتين ثم يسلم منهما ثم يوتر بركعة واحدة. إن صلىها خمسا جاز له ذلك ويجلس في الركعة الأخيرة، يصلي خمس متواصلات ويجلس في الركعة الأخيرة. وكذلك الثلاث يجوز له أن يسردها سردا، يجوز واحد يصلي ثلاث ركعات وتر ويعني شفع وتر يسردها الركعة الأولى ويقوم، والركعة الثانية ولا يجلس، يقوم ويصلي الركعة الثالثة. ولا يجوز له أن يصليها شبيهة بالمغرب، الذي يريد أن يصلي الوتر ثلاثا لا يجوز أن يشبهها بالمغرب، لا يجوز بعد الركعة الثانية أن يجلس للتشهد ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، لا يصح له ذلك. كذلك فيما يتعلق بالوتر، أن من أراد أن يصلي خمسا جاز له أن يصلي اثنتين اثنتين اثنتين، ثم بعد ذلك يعني يوتر بواحدة اثنتين اثنتين ويوتر بواحدة لوحدها، ويجوز أن يصلي الخمس كلها وراء بعض يجلس في الركعة الأخيرة. وكذلك من صلى سبعا فإنه يسردها كلها ويجلس في الركعة الأخيرة تشهد واحد، أو أن يصليها اثنتين اثنتين اثنتين ثم يصلي واحدة لحالها ويسلم من كل ركعتين. الذي يصليها تسع يسن له أن أيضا إما أن يصليها اثنتين اثنتين ثم يجعل الواحدة لوحدها، أو أن يصليها متواصلة ويجلس في الثامنة تشهد أول ثم يقوم يوتر بواحدة ويجلس التشهد الأخير. هذا في صلاة إذا صلىها تسعا سردا. وكذلك إذا صلىها 11 ركعة فإنه إما أن يصليها ثنتين ثنتين ثنتين، أو أن يصليها يسرد العشر كلها وراء بعض ويجلس التشهد الأول، ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة التي يعني يقوم إلى الركعة الزائدة، يقوم إلى ركعة الوتر وهو في صلاته لم يسلم بعد، ويقرأ فيها التشهد كاملا. إذن هذا أيها الإخوة والأخوات هو بيان لكيفية صلاة الوتر. ولا شك أن هذه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها دائما، وكان يعظمها، وكان يدل عليها أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وكان يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فدل على أن صلاة الوتر وقيام الليل أصلا له فضله. وهذا أيها الأحبة يعني ما دام أنها صلاة سهلة ويستطيع كل إنسان أن يفعلها، لما لا نفعلها ونحرص عليها؟ ينبغي على الإنسان أن يؤز نفسه وأن يدفع نفسه إلى الحق، وأن يأطرها على الحق أطرا، لعل الله تعالى أن يجره على ذلك. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضك النصح فافتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فالأصل أن النفس يعني ينبغي أن لا يطيعها الإنسان في كل ما تريد، بل أن يسيرها هو على ما يريد هو في طاعة الله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في وتره يصلي هذه الصلوات، وأقبل إليه مرة الحسن رضي الله تعالى عنه والحسين، قال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يريد دعاء يدعو به في صلاته. فقال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهديني في من هديت، وعافيني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إلى آخر الذكر المعروف، ويمكن الرجوع إليه في كتب الفقه. هذا القنوت الذي يكون في صلاة الوتر ليس واجبا، يقنوت في الركعة الأخيرة، فإن شاء أن يقنت مثلا بعد رفعه من الركوع، أو إن شاء أن يكون قبل ركوعه جاز، يعني في الركعة الأخيرة ركعة الوتر إذا صلىها وحده يقنت فيها، إن شاء وإن شاء ما قنت ما عليه شيء، ليس واجبا. إن شاء في الثلاث ركعات في آخر ركعة التي هي الوتر، في الخمس ركعات في آخر ركعة التي هي الوتر، إذا انتهى مثلا يجوز أن يقنت قبل الركوع وبعده. يعني افرض أنه يقرأ قل هو الله أحد، انتهى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اهديني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، ثم الله أكبر ويركع سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر ويسجد. هذا إذا قنت قبل الركوع، ويجوز أن يقنت بعد الركوع. فإذا انتهى ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ويركع سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهديني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت إلى آخره. صلاة الوتر، طبعا هذا الموضعان كلاهما صحيح، وذكر بعض العلم أنه يسن ألا يواصل على القنوت دائما، لأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يواصل عليه، كان يدعو أحيانا ويترك أحيانا. صلاة الوتر طبعا السنة في رمضان أنها تصلى تراويح ويجتمع الناس لها، في غير رمضان لا بأس بالاجتماع لها أحيانا، يعني يجوز في غير رمضان أن الإنسان مثلا لو أنك مثلا بت عند شخص، أو مثلا قمت لتصلي فقامت زوجتك معك لتصلي، أو قام أحد أولادك معك ليصلي، فلا بأس في ذلك، ويجوز أن تصلياها صلاة جماعة تجهر فيها كما تجهر في صلواتك العادية، وتدعو الله عز وجل والذي معك يؤمن على ما تصلي على ما تدعو الله عز وجل به. أيها الأحبة الكرام، كان السلف رحمه الله تعالى لهم حرص على صلاة الوتر وعلى قيام الليل عموما. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقوم الليل، وكان عمر إذا جن عليه الليل وأظلمت الدنيا قام في بيته يكبر ويقول قوموا للصلاة قوموا للصلاة، يعني صلاة الليل، وكان يقول لهم إذا قاموا إلى الصلاة، كان يقرأ قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. حتى صار قيام الليل أيها الإخوة والأخوات والوتر أمرا طبيعيا عندهم، يعني كما أننا مثلا الناس يصلون الظهر والعصر هم كذلك يصلون الوتر عادي، يعني كأنه ليس بنافلة، جعلوه كأنه من الفرائض من شدة حرصهم عليه. أحد السلف كان رجلا صالحا فباع جاريته إلى شخص آخر، فلما اقترب الفجر وهي عند سيدها الجديد قامت تصيح بهم وتقول الصلاة الصلاة الصلاة، فقاموا فزعين، قالوا أذن الفجر، يقولون أذن الفجر، قالت سبحان الله وأنتم قوم لا تصلون إلا الفريضة، يعني لا تظلون نائمين إلى الفجر، ما في شيء اسمه صلاة ليل، أنتم قوم لا تصلون إلا الفريضة، والله لقد جئتكم من عند قوم أقيام الليل عندهم كأنه فريضة. ثم قال تردوني إلى سيدي الأول، أنتم ما أسكن معكم أعوذ بالله وأنتم ما تصلون الليل، فردوها إلى سيدها الأول وقالت قالت بعتني إلى قوم لا يصومون إلا الفريضة ولا يصلون إلا الفريضة، هؤلاء لا يسكن معهم. طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى يوما عرضت له حاجة إلى بعض أصحابه، فذهب في آخر الليل قبل الفجر، فذهب طرق عليه الباب، فلما طرق عليه الباب فتحت الخادمة الباب وقالت ما تريد؟ قال أريد فلانا، قالت هو نائم، قال سبحان الله أحد ينام في السحر؟ وهل نوم في السحر؟ معقول أحد في السحر يعني في آخر الليل قبل الفجر لما رب العالمين ينزل ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول مثل ذلك وناس نائمين، والله عز وجل يقول هل من داع هل مستغفر وهؤلاء نائمون، يعني فتعجب من ذلك. وجاء عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يعجب الله تعالى منهم ويضحك، قال أولهم رجل كان مع أصحابه في سرية، يعني في قتال في جهاد، قال فلما التقوا مع العدو هرب أصحابه وبقي هو قد علم ما عليه إن هرب وما له إن أقبل، فأقبل بصدره حتى قتل، فيقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي هذا أقبل بصدره ماذا يريد أشهدكم أني غفرت له. قال ورجل كان مع أصحابه في سفر، وهذا هو الشاهد الذي جعلني أورد الحديث في حلقتنا، كان مع أصحابه في سفر فأطالوا المشي حتى تعبوا تعبا شديدا، فلما تعبوا نزلوا ما كادت أجسادهم تمس الأرض حتى ناموا، إلا صاحبنا هذا تغافل أصحابه حتى إذا ناموا قام إلى شجرة وفرش تحتها رداءه وكبر يصلي ويدعو ويستغفر، فلما رأى الله عز وجل ذلك منه قال لملائكته انظروا إلى عبدي هذا يقوم في سفر وتعب إلى عبادة ما فرضتها عليه، يعني لو قام الفجر قلنا لأنها فريضة الظهر لكن هذه عبادة ما فرضتها عليه، قام يتملقني يعني يدعوني ويتقرب لي أشهدكم بأني قد غفرت له، ثم يعجب ربنا ويضحك من فعله. وقال صلى الله عليه وسلم والثالث رجل له امرأة حسناء وفراش وثير، فإذا اقترب منها قام وفرش يعني وقام إلى مصلاه وصلى، ويقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي أيضا يترك المرأة الحسناء والفراش الوثير أشهدكم بأني قد غفرت له. إذن يا إخواني أو كما جاء في الحديث، إذن يا إخواني يا أحبابي، نعلم أن مثل هذه الفرائض التي يعني افترضها الله عز وجل على عباده ويعني أمرهم بفعلها أن الإنسان مأجور عليها، وأنه يعني هي لا تذهب لا تذهب إلى من لا يعرفها أو إلى من لا يأجر عليها. لا، ينبغي لما نتكلم عن الوتر والحرص عليه، نتكلم عن كيفيته، نتكلم عن هذه النوافل، ينبغي علينا جميعا في الحقيقة أن نحرص على فعلها، لعل الله عز وجل أن يعظم الأجر لمن فعلها. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يحرصون على العمل الصالح. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.